ايو مغعاب مثلا و هو اوغو تلا غلى انو خمر بسيو اما لعق ربا ابو سيو لعقت الربا ابا و هو ويا نهايا تاسا مهر كو مهر فاسده اما و هو مهر اوغا دغه خوله لا سو دحاي و خلو غوريا غور لا بوبد غوريا سا كو مهر اما بير و دحاي و خلو بير تاسا مهر كو سي بير و سو دحاي ايو مهر سي اما خوله و سو دحاي ايو مهر سي و هو مهر كاس مهر فاسده وي و خيلنا سا مهر المثل و خلا يلاهدو اي يلنا سا وذلك ايضا اذا طلقها بعد الدخول واذا مات احدهما قبل الاخر هدي مهر با لو مغعابين marka waxa weeyaan gabadhii uu saa ay ku kala tagaan markuu de gabadhii saarkeen de ka bacdi ama mid kood u dhinto meherka meherul mithliga aba yeelanaysa oo ay qaadanaysa kadalika yasbut laha al mut'a mut'a wa hala ilaahdo bi qadri yusri zawjaha wa usrihi wa hala ifirinaya kulba ninku xaaladiisa haduu nin iska leedan yahay xoolo xogaa uu siin doonaa ruuxdu markaa aha mut'a goorma gabadhi hadii u furo qabla dukhul gabadha hadaa la furo iyadoo aan markaa la guri gelin meherna aan loo magacaabin meherna aan loo magacaabin hadii meher loo magacaabo oo u furo isagoo aan la guri gelin waxay yeelanaysa nisfu mehr meher kala badba yeelanaysa xaaladaas laakiin gabadhi bu furay isagoo aan gabadhi la guri gelin ama aanay arkin wax meheran ugu magacaabin wax meheran ugu magacaabin haddii aan la gabadhi way sarkeen oo dukhul ba dhacay waana furay waxa weeyaan wax meheran ugu magacaabin waxay yeelanaysa meherul misl way sarkeen oo furay meheran ugu magacaabin meherul misl way yeelanaysa laakiin imika gabadha ismeen arkin meheran ugu magacaabin sida oo kale waa gabadhina way kala tagin waxay yeelanaysa wax la mutca yeelanaysa ogow aduuno la siiyo raaxa iku mutaysato bala siinaya waxayna ku xidhantay kulba ninka aduunku haysto haduu nin wax haysto uu yahay haduu nin miskiin oo faqir uu yahay ay ku kala xidhantay waxaanu dii la qaru taala aw fida suratu al-baqara ay ku jirtay ayadaasi ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف تسامحين كان على اي حال مركه وحينا متعادي بيلانس قرطبي نو خو سنقل اجماع ان ان مهر وح اي لهده متعاده ان اهين خوغا دون لا سي ان اهين بس وا غبدي وح مهران لو مغعبين وي انتان لو لا غرغلين كهرنا لفري ان هاس بي كو سو اوررسا مركا صداقي وحي احكامي مركا انك خصوصاني يقول الشيخ رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه صفيه اي حري وهوينيسي باقي اعتكاف كانوا كسمرن وجعل عتقها صداقها حرينتي انو خكيهلي مهركيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه صفيه بنت حيي ابن اخطب اي مركز حري وجعل عتقها صداقها حرينتيدي وحرين و خيهلن مهركيد مخيال رسولك عليه الصلاه والسلام صفيه بنت حيي وها الى جوجتي نمنكي يهوداها ريب النضير نين كميدا اودياشودي يمدخدودي marka khaybar ayaa ninkeedii lagu dilay dagaalkii nabiguna khaybar buu furtay dumarkii caruurtii deewaal soo qafashay oo adoomay noqdeen marka safiya bint huyay radiyallahu anha markii la qaybinayay la qaybsanayay xoolahi iyo dadkii la soo qafashay waxay ku dhacday qayb nin loo jeed dhixyatay ibn khalifat al-kalbi dhixya ninkaas baa qaybtiisii ay markaa nasiibkeedu ku hagaag u qaatay facawadahu canha gayrha wastafaaha linafsihi jabran likhaatiriha wa raxmatan biha رسولك عليه الصلاة والسلام وأبدلي عيد كله اللي أبدلي وحن فلا إن رواية قارن خسارة رتين رسولك قفوي من رسولك إلهي من كان دحيا إلى هذا وحا وقعنتي سكون على الصفية هي هذه جموع عيد كله كم عطنت هذه جموع عيد كله كم عطنت مركا يد وحي لجوكتي مركا أيوة دحلي وقتي أي مركا وحويان دقالك كهر ني يهودية ورب النظيرة وضياشو ذي كمذا يعني دادك مدحلة هاي مركا جبرا لخاطري هذا رسولك عليه نفتي نفتي ذو دورت ينحرسون حرسني دبيتنا وحو سمي مركا يسوس عدين دحلة يكسو ترين أيا وحو سمي إنو رسولك حري أدوم بيهيت وحري dabeetana marku xoreeyay xoreyntii uu xoreeyay buu meher uga dhigay marka wajacala cidqaha sadaqaha ahlu cilmi wa qalbi kulli wa ila hadan culimada qaar kamid yihi a'taqaha bi sharti an yankihaha uu xoreeyay gabadhi wuxuu xor ba tahay bi shart inuu guursado mesela waxa waajib ku ah inay waxa laazim ku ah inay oofiso inuu xor buu ka dhigay marka xor bay noqotay marka waxa shardigu ku xidhan waxa ahayd inuu guursado inuu garka guursadana wax noqoto marka shay laazim kaasna wuxuu keensanaya in la sameeyo aqdi in aqdi deel la unko inta dabadeed marka imika waxa weeyo inuu xoreeyo ka bacdi aqdi wala la imanay guurki waxa kale la yidhi ja'ala nafsa al-itq sadaqan xoreynta lafteedii buu ka yeelay meher meher buu ka yeelay قولك إمام النووي رحمه الله ولي واكو صحيح صن وحوي أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا في المآل وحريي وحمركا عوض وحبدل يعني عشر دمشق ودقوا أهو حويان وانكو حرينيا وانكو قرسنيا أما وحاس قد بحين صادقنا أيضا ماشي ميقولي وقرسي بلا مهر لا في الحال ولا في المآل على أي حال مهركا يعني وح مهروب بحيمة شرين وحريي دبيتنا حرين تاو حريي وحا وكردقي مهر وحنو دليلا وصيع دينيا صفية رضي الله عنها يدو نفت ذكورا صحيح لي أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بي حريي وجعل عتقي صداقي حرين تايدين وح وكردقي مهركا وكردقي كاسداس أيوه رسول قبر سري حديث كمركا وحنا تسنى يا باب كانوا كنا شيخ رحمه الله إن البنات هاي أضنتي إن لحريه على أن يكون هذا مهرا لها مهر حرينا يا حرينتا وحريه بمهرنا وقديم زوجتي سنو ينقص قبل ديس وح مهرا وبحين يا مجرته وح وبحين يا حكلي وسمينا يا وحرينا يا xoreynta xoreeyna waxay u noqotay meherkeedi ina taasi banaan tahay buu baa ku keenay ahlu cilmiga laba qowl buu ku leeyahay qolo tiri way banaantay iyo qolo tiri ma banaana qolo tiri ma banaana ayagu waxay fiirinayaan way ka eegeen dhinaca ah ruuxa dumarkii waxa meher loo siinaya waa inuu noqdo shay ay ku intifaacayso oo nafci u leh shay ku intifaacayso nafci u leh waa inuu meherku u noqdaa عتق جناد وح مهار ما ركتي نفع حركة وقصب حي مجرم لكن ما كلا فري عتقه وح يقول لي هي منفعة قف أضانها ويمك حرم قضي يعني نفع كاكو إنه مجربه ما كقولك صحيح أي مختار كحوي إن بنان تهاي إن روحي دو مركها يا أضان تهاي مكان الحرية إن مهر لوجري كرا حويا حرين تاسي يعني بنانتها انت الحرايم هرنا لوغا دغو اذا حديث كان لوغا عمل فلي وحكى لي حديث كنا تسنيا صفيه رضي الله عنها انت الرسول كغورسنين كهور دغالكي خيبر ندبيديد ان هي هي ادون رسول كنو خريي دبيتنا او ماركي دمبه او غورسدي عتقيه انو كيهلي صداقيد waxaa kale xadiidku ina tusinayaa inay wanaagsan tahay in adoontii la xorayo lana guursado, inta la xoray lana guursado, laba ajirba qofku helaya. sida ku taalaa bukhaari wuxuu ku sugan min xadiid abi muusa alashcari, waa xoreeyey waana guursaday, laba ajir buu kuleeyay. marka عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأته قبر بأوتمن فقالت واحد إني ونفطي ذي رسولك إله يوم نفطي ذي بيس فقامت طويلا إن بضم بيتاقني فقال رجل إن بوحر يا رسول الله زوجنيها إيقوري إن لم يكن لك بها حاجة هذا نضب بهنين يقول فقال هل عندك من شيء تصدقها ما هيسا شيء أدوسي سيد مهر وح مهر أدوسي سو ما هيستا فقال ما عندي ما هيستا إلا إزاري هذا قلت يا موين وح كرون هيستا مجرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحولي إزارك قلت قال إن أعطيتها هدي أسيسد جلست وفريسا ولا إزار لك دي قنتنا يرنميس يعني وحدون هذا حيثتا حدون حيثتا قبرنا وقسيني مهراد سيسد قبرنا وقسينا ساي ما كان يكون حكوش ما عندي إلا إزاري هذا قنتنا حرنا وحبا حيث ويان وحرا حيث وحكا لما حيث دي تنوع إزارك إن أعطيتها جلست هداد قنتيا أد بحسد waa farisan oo guriga soo bixmeys oo waxad ku soo baxday dibadda loo soo baxday heli mid walaa izaar alak wax guntii ku sugnaanayna ma jiro faltamis shayan wax doondoon qala ma ajidu mahli yibd wuxuu soo raadi baa leeyahay rawal qala wax soo arrayuun baxay soo raadi dibadda soo waayo soo noqday ma ajid qala iltamis walaw khataman min hadid التمس رادي ولو خاتم من حديد كاتون اما فرق الحديد انا هالنقضه رادي فالتمس واضون فلم يجد شيئا وحب سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لا يقول هل معك شيء من القران شيء قران كم اذا ما هيسا قال نعم هابو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يقول زوجتكها بما معك من القران وحب قرانك معك ايات حفظ سنت هاي baan gabadha kugu guuriyay zawajtukaha waxaan kugu guuriyay bimaa macaka min alquraan wixii aad haysid ee quraanka kamida baan kugu guuriyay bimacnaa inaad ayadana bartid ay barato. ibn muwaqqil raximahullah wuxuu yidhi markuu xadiidkan uu saxiixayn kasoo saaray wa maqsuud markuu yani lafdigii saxiixaynkan soo saaray wuxuu wa maqsuudi biiraadi alxadiidi min asaxiixayn ana siyaaq almusannif lahu باللفظ المذكور لم أجده فيهما ولا في أحدهما لفظ النوع عنه يسيدنوا يا الله بخاري يا مسلم سياق النوع عاصوك عليه كمتر بوجه مكا سياق السنة كلا بخاري مسلم كمسر بنه شيخ وحو حديثك كقري من حفظ جيسا دوش أيوك قري حديثه حفظ السنة ومركا وقري مركا قف مركو شي حفظ السنة هينا حفظ مختلف قارب لقيا وينو خيامة يوم ماشوا كار وحكا سعره أما واحد سكر أو قراء أما لفظي لفظه كبدله مركا سياق نوع عنك عليه بخاري مسلم كمشروع وهبت لك وهبت نفسي لك نفتي ذيبا كويه بي من غير عوض بدل الآن يعني مركا لا قبل الرسول كل نفسي كويه بي وكسي وحوح بدله كبحيني مشرت وح مهرو كبحيني مشرت وحينتها سيقاره طه رسولك عليه الصلاة والسلام in dumar ku naftooda u hibeeyaan dabeytana uu guursado bilaa meherna ku guursado waxa uu dilay qawlu taala wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi an yastankihaha khalisatan laka min duni al mu'minin de ruux dumar rasuulka calayhi salaatu wasallam nafteedii u hibeeyso nabiguna uu doono inuu guursado bilaa meher buu ku guursanayaa waxina gaar u tahay rasuulka khalisatan laka min duni al mu'minin mu'minintu sakadood adigu un bay gaar ku tahayo cid kula wadaagaysa ma jirto way banaantii ruuxa dumarka nafteedii hibeyso oo ninku tiraa nafteedan ku hibeeyay laakiin ma guursan karo bilaa meher meherkeedu buu magacaabaya u siinay gabadhu qof way jeclaan kartaa inta nin jeclaato nafteedu u bandhigi kartaa suu guursado لكن وحا شرطي اه قبل نفتك ويه بس ان اد مهركي اد سيسي بلا مهر دتر ان غورسن وا غلط من حرام وحنا يوتى رسولك عليه الصلاه والسلام بيقار ايوتى اون او عيد كلو لا وداغ سما جيرتو سيده ايات القران كصريح كو اهل العلم قارك من وحده هذين وهبت نفسي لك هذه الروح الضمر في رسولك يكون ترى هذا عقدك واقن تمي لكن وغلط وايو هذا يساس دي على رسولك الدنيا كن موسيين بمركا وي قبر دوي ولا قريبا نقول يعني وا قرسيدي نقول لها تاسن ماشي ما تعالى فقامت طويلا معنى هذا حوين وحوقابة يمشي جوكتو مركا وتمت وحوقابة يتاقني دبيتنا رسولك عليه الصلاة والسلام أموت شوابين وآمسا مركا ساكت لي وحجاب مبحنين لكن نمشي في الديبا رسولك لي رسولك إله يو قبر داني يسي هديانت وحباهينت كوسوني زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة وحباهي هدينا كوسوني أني إيغوري أو إسي رسولك نوعد ويدي وحيو الرسول ودي وحيات ما هي ستا وحد أسي سيد مركا وحويان مهر سنو وحاو تلمامي إن إزارك إزارك نوع بنتكي ويان كاسو كليم بان هيابو وحدونا وحنا يستاو قنتي قاس قنتي قاها الدوء بحيو دا قرقي صدا في ماي وعوردي سامو قنس رسولك حفر مركا إنو حراديو التمس ولو خاتم من حديد وحرادي أو دندان ولو خبرنا قطة فرق الحديدني بحيرا لو انتفاعوا قبل المهر لو قلت قلسيهم هبا يرى هذا بي وقالوا حين نتسين يا يعني مهركو مهركو حد مالها لو رانا يد انتا سمهر الله سينكارا كمانا يران كارا كما انتا كما يران كارا لمران كارا سيدو كارانا انتا وقفرها بدن لحد ماله شيء ير ولا سينكارا يرى لكم نغطروا حدو مركي يا شيء بدن لبضبا وح بدن ولا سينكارا الدون فرا بدن وعاك الله سينكارا الدون يرنا ولا سينكارا يلتمس ولو خاتم من حديد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مركب قرسدي وحقا ذهب وكب بحية مهر مركب وأدون وحقايب بحية مركب وي وكوبا مركب يعني قفك زوجك يننك أيكو حرن تقلب وحوا هايو يضان صرافنا لسمينين مهرك إن أنا لقاليينين مهرك إن لقالي أنا لقالي أنا ما وناكسنا إن مهرك الله خفيف يو أيه وناكس قبر دبا قبر دا كم مهر خفيف سنت بكبر كبرنت وبركة دي كوشكتا مهرك هذا لقاليينا غوركي ويراني غوركي أيا يراني غورك هذا يرادانا فحشة دي وبدنس مهرك هذا خفيف نقدانا غوركي وبدني غورك هذا بطن خير كي وبركة دي يوانا جبا فر بدني مركا ساس برسولك عليه الصلاة والسلام وح مهرك قبر للصيف يا يلف هذيني وح كله عزيزك مركا هذا إنك قادنا إنا مهر إن لا بحيين واجبته دين واجب كان رسولك صلى الله عليه وسلم مر هذا أحبانه ذي سنسك جوز راضي بالعيد لما الدينين ضام بالعيد وبعود ضراء وسواي هذا فرق الكي حديد كهوا سواي دم تنا رسول ساسكم مو دينين وحو نفع بوجب بدل النفع وحيكون تفعله حيكون تفعل سماحي وقرآنك قرآن وح قرآن ما حفظ سنتها هاي سيدها هل معك شيء من القرآن شران قرآنك وح كم ما هي صار سيدها قرآنك أي مركا رسولك عليه السلام وقوري وحنك وقوري وحد حفظ سنتها يا قرآن يعني قبل ده أذقنا أدبرتين وصدا مركا قرآنك قبل ده مهرول وقدر يكره بريتانكيس شرط بيكون واسمه كأن أدبرتين وأنا شيء يكون تفاع سوي أهل علم يقار كم ذيه وما ركتي وحيت المامين إنني حبونين أما إنه ونكسنين إن مهر لوغر ديغو قرآن كبريتان كيسي وواحد باعي سوي ده يعني شيء لغو النفع با واحد الدنيا كبرد وحي كون تفعله وحي كون قبسطه لكن حديث كواحد كم وقتا وقعد إن رسولك عليه الصلاة والسلام وكم مهريي ومهر لوغر ديغي قرآن كبريتان كيسي مالك قرآن كبريتان كيسي ومهر با لوغر ديكرا علومتي الشرعية هذا كرنا ساسو كله مهربالو سنكر وحي كنت فاعسو نفعبو نغنية مالك وحلو كنت فاعان أدونا ونغنكرا علم إلوتي سندوالو كنت فاعا ونفعبو نغنية waxaa xadiidku markaa waynu tusinayaa ruuxa dumarkiihi inay nafteedii u bandhigi karto qof ay isleeda oo nin wanaagsan, iminka rasuulkii calayhi salaatu wasalaam bay u timi, waa nebigii ilaahay. Markaa nafteedii bay doonaysaa markaa in dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay siiso noloshiina ay la wadaagto arajul asaalix ay bannaantay oo qofka barakadiisa iyo wanaagiisa iyo khayrkiisa ay rajaynayso way u bandhigi kartaa nafteedii. qofkay u bandhigtaana hadduu guursado meherkeedii ayuu siinaya, u meherba yeelanaysaa. laakiin waxa weeyaan bilaa meher rasuulkuun bay gaar ku tahayo, oo qof ruux dumara ku guursanaya bilaa meher ma jiro. halkan fargalka xadiidka ah waxaa soo arooray min xadiidi camar ibnu shucayb can abihi can jaddihi, nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii qaar ka mid ayuu fargal dahab ku arkay oo xidhan yahay, deetana waa ka jeestay, deetana waa tuuray ninkii fargalkii dahabka iska tuuray, mid bir uu soo samaystay xadiida, deetana wuxuu yidhi haada shar, haada xilyatu ahli nnaar. kan yani xadiidka ahlu naarku waa waxay xidhanayeen weeyaan, kanaaba ka daranba kiina waa tuuray. fatakhada khaataman min waraq, wuxuu samaystay markaa fargal fida ma laga sameeyey war fidadaas oo ka amus rasuulkuna waa samaystay calayhi salaatu wasalaam kaatuun buu xidhan jiray ama fargal. fargalkana waxa uu ahaa markuu warisa dahab buu xidha waa iska tuuray, markii dambe wuxuu samaystay mid fida ayuu samaystay. marka ka xadiidka ahlu cilmigu qaar ka mid waa diideen, waxayna yidhaahdeen ma banaana, culimada qaar ka midna way baneeyeen, waxayna iska mana deliishadeen iltamis walow khaataman min xadiid. alxaafid bn xajar wuxuu leeyahy istadala bihi calaa jawaazi lubsi khaatim alxadiid walaa xujata fii, culimada qaar ka mida deliishaday xujana uguma sugnaa, liannahu laa yalzum min jawaazi litikhaadi jawaazu lubs, shaygii oo la samaysta kama dhalanaysa in la xidho, qofku dahab buu samaysan karaa, kama dhalanaysa samaysiga dahabka aada samaysata inaad xidhanaysid, waxaa la diidanyay xidhashidun baa la diidanyay, laakiin samaysigii shaygu qofkuu samaysanay looma diidana. fayaxtamilu annahu araada wujuudahu litantafica almar'atu biqiimatihi, waxaa laga yaabaa rasuulka calayhi salatu wasalam inuu u talagalay inuu soo helo dabeetana gabadhii la siiyo si ay ugu intifaacdo qiimihiisii oo qiimo ahaan markaas loo siiyo. can anas bnu malik radia allahu canhu anna rasuul allahi sala allahu alayh wasalam ra'a cabdiraxmaan ibnu cawf, wuxuu arkay cabdiraxmaan ibnu cawf. cabdiraxmaan ibnu cawf waa saxaabadii waaweyney ka mid ahaa marka waxa weeyaan axadu lcasharati almashhuudi lahum biljanna, oo tobankii jannada loogu bushaareeyey mid ka mid a toban saxaabi uu rasuulku jannada ugu bushaareeyey oo wada socda hal xadiid. asxaabu shuura ee cumar khaaab uu lahaa mid ka midana u ahaa lixdaa mid ka mida ayuu ahaa, waxaana uu ka mid ahaa raggii u raallida ka ah rasuulka calayhi rasul yani wa axadu aladiina maata rasul ala sl wahuwa canhum raadin min asaabiqiin alawaliin. saxaabigaasi asxaabtii waaweyneed buu ka mid ahaa. marka wuxuu arkay cabdiraxmaan ibnu cawf wa calayhi radcu zacfaraan, zacfaraan raadkii baa ku yaalay maradiisa, zacfaraan raadkiisii, radcu waa ahar raad, zacfaraan baa markaas maradiisa marsanayd. fa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nabigu ilaahay wuxuu yihi mahyam, mahyam waa kalimatun yamaaniya, micnaheeduna waxa weye maa amruka wamaa sha'an, maxaa kuu dhacay arrinkaagu waa sidee, maxaa isbedelay, maa amruka wamaa sha'an, arrinkaagu waa sidee. yani markaa wuxuun ku aqoon buu ku arkay, wuxuun ku aqoonin buu ku arkay. ahlu cilmi qaar kamid waxay sheegeen markuu leeyahay mahyam yani waa bimacnaa inkaar, zacfaraankan uu soo marsaday, zacfaraankuna shay casma garanaysa, marada uu ku casiyay ayuu inkirsan yahay rasuulka calayhi salatu wasalam, inuu qofku maro cas u xidhana uu diiday rasuulka. cabdillaahi ibnu cumar maa maro isku joogto oo cas buu soo xidhay, rasuul wuxuu ku yihi aamaradka ummuka bihaada, ma hooyadaabaa ku fartay inaad xidhatid, yani wuu ku inkirsanaa wuu diidanaa sidaas. markaa yani fa qaala yaa rasuul allah, sanaka wixii isbedelay buu sheegay, tazawajtu imra'atan, gabadh baan guursaday, markaa dee aroos baan ahay wey yaa, deetana zacfaraankaasuu soo marsaday, iskuna soo qurxiyey, marka saas uu sheegay faqala ma asdaqtaha maxaad meherusiisay qaala waznu nawaatin min dahab nawaat wasankaas u dhigma oo dahaba marka waznu nawaat min dahab waa micyaar waqtiga la isticmaali jiray waa miisaan dahabku lahaayo la isticmaali jiray maaha sida culimada qaarkii inay ka cabireen ama tilmaameen inuu nawaadku yahay laftimireedki midho laftimireed laftimireed wasankeeda oo kale baan meherusi maya waayo way kale lafta timirtaa kale waa weynaanaysa oo kale yaryar marka ibnu daqiiq wuxuu leeyahay tafsiirka noocaas oo kale waa khalad waa micyaar ama waa miisaan waxay wax ku miisaaman jireen dahabka waqtigaas waznu nawaat min dahab wuxuun u dhigmaa shan dirham u dhigma waznu khams daraahim shan dirham markaa u dhigma فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب أما وزن أذكر له ديده فعل فاعل كبول سقدر تنوحا مهروسي وزن نواة من ذهب فقال فبارك الله لك إلهيك بركي أولم ولو بشات أولم ولو بشات عسومة السماء ولم يل ولو لحنها هاتئ هبير عتبه شيء نفكر يلقشد به ولم السماء welibid marka waa arooska casumadii iyo cuntadii la cunayay baa la yidhaahdaa waliima waay marka fa baaraka allahu laka wal udcanii marka aroosku dhaco qofku guursado la ducaynaya ducada rasuulku ducan jiray baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakuma fii khayr ilaahay ha ku barakeeyo korkiina ilaahay ha barakeeyo labadiinaba khayrna ilaahay ha idinku kulansiiyo duco ka wanaagsan ma jirto wiil iyo caana iyo waxaan inagu dhahno taasa ka wanaagsan taasa ka fiican ya marade marade ya maradan zacfaraanka marada casa isku jooga qofku inuu xudho waa karahiya wey waa laga fiican yahay sideedaba marka ibn cumarna waxaan filayay inuu noqdo soo bedelay saxaabigana sababtu markaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu inkiri waayey ee ugu cadeyn waayey tafaasiil fara badan bucunu saaray calaayi xaal qofku inuu marada u xidho waa makruuh wey mara casa isku joogta isku jooga inuu qaato waay xadiidkan wuxuu natusan yahay welimada waxa la dhahda welimadan waa casumadii weeyaan waqtiga qofku aroosto arooskuu sameeyo cursigii cuntadii la cunayey ayaa welimaa xukunkeedu waa waajib qawlka saxiixa min aqwaali ahli cilm rasuulku wuu faray awlim walow bishaati welimo samee walow lax kelina ha ahaatee amar buu ku bixiyey amarkuna wuxuu keensanaya markaa waajib daahirkiisu qarino maasha markaa taran waxaana sii adkaynaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi xadiidka axmed soo saaray bisanadin xasan markuu cali bin abi aalib uu siiyey inantiisii faatima wuxuu ku yidhi innahu laa budda lilcursi min waliima cursiga wax laga maarmaan u ah marku gabadhii gabadh marka la arooso in weliimo la sameeyo waa laga maarmaan yacni waa in la sameeyo marka waxaa ku tusinaysa inay waajib tahay inay waajib tahay aadaabta welimada marka ay leedahay waxaa ka mid a ta koowaad an takuuna calaa halaaata ayaamin caaqiba adukhuul qof mar gabadh la guri gala dabadeed maalinta koowaad maalintaad guursatay aada guri gashay waad samayn doontaa maalinta labaadna waad samayn doontaa maalinta saddexaadna waad samayn doontaa wixii intaa ka shisheeya waa qofku ismaqashin dadku ismaqashiinaya wey laakiin saddex cisho wax ka badan maya saddexda cisho way noqonaysaa saddex cisho wixii ka badan waa ismaqashiin weeyaan waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalam markii uu safiyo guursaday wa jacala cidqaha sadaaqaha oo meherkeediina uu ka yeelay xoreynteedii wa jacala alwaliimata halaaata ayaam weliimadii wuxuu ka yeelay saddex cisho oo weliimo la cunay cuntadii cunta la cunay oo qoladay timaadaba cuntay cunisay saddex cisho u sameeyey waxaa wanaagsan in casuumaddaasi loogu yeedho dadka saalixiinta wanaagsan qofka saalixe wanaagsan baa loogu yeedhay ama faqiir ha noqdo ama gani ha noqdo ta ugu fiican waa taas dadka wanaagsan ee saalixiinta ah baa loo yeedhayaa oo loogu yeedhayaa إن مركب واحد ويان ولي من الكسر قبل قلام قفك صالحي فقير بنغن كرا غني بنغن كرا وحود اللي حديثها بسعيد الخدري رضي الله عنه أبو داود الترمذي أحمد بصصار بإسناد صحيح نبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا قف مؤمنا وينعدك هلا صاحبي ولا يأكل طعامك إلا تقي عن تضاضا قف إلهي كبقنا يموين قف كليون عني قف كدمرك إلهي كبقنا عن وحبا يعني قف مسكين أمد تكني با صلاة بأن تكني حبا سين قف أن تكني يا وحا وناكسن وحاد بحين أصاو كبحو قف كصالحي وناكسن سيدوك الوحفي عن إن ذاتك فقراء لقفوا رياله وليمدي شر الطعام طعام الوليم وحاولي هاي أبو هريرة رضي الله عنه وحا رسولك الكوري عليه الصلاة والسلام حديثك صحيح كسر البخاري شر الطعام طعام الوليم وحا عنتو شربا عنتو وليمدا عسومدا يدعى لها الأغنياء ذاتك أغنياء أهلية بلقوا يريه وحنا لو دين يا مساكينتي ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وفكان دعوة دا أنا أتشيمين إلهي رسولك سواء عاسي حدي عسومة دا اللو قبو يورو لقو دا كالي واتقسا حدي إني شمد سنين وح مخالفة وحيا بك لحن حن بماشي رخلق الدمر صدح يا عي حدي إني تشيرين واتقسا إنا تكتنا واجب يكون غانسا حدي كلا وحي نغانسا إنا نتكي وحا سيدا هيرب كالوصا مينا يا حوالي لو قليل waxaan hilibna aan hayno noqon karto yaani cuntooyin kale waa la sameyn kara way rasuulka kaleey salaatu wasalaam markii uu safiyo la guri galay khaybar khaybar in midina dhexdooda kala guri galay dabatana waxyaabihi la cunay waxa kamid aha cuntadii markaa lahay khubsti iyo lahm hilib iyo caana iyo subag iyo timir iyo cuntadaas la isku keenay markaas la cunay انت لفديي مركا مرضي وحلقو شبيي با تمر ايو عانها لفريسي ايو صبقي ايو خبستي ايو عفو ها خو ها كوا يوغا نوعا سا ايو المردي ها خبستي اللحم كمي تشرين لابدا سان كتشرين خبستي اللحم بان كتشرين وحي هايان تمر اقيت او عانها لفريسي ايو صبقي انت هاصل عوني مركا تانوي نغان كرتان وعاكلا ايو ناكسن ولماذا ضدك وحيستا قفك أروستا إن عاويا وإنت أدون السيان عسمدي أي مركا أدون كو عاويا ومثلا وكلاقة يبقى تا إنه أروسك حب الله دون تيار حب الله مصيئ حويا ولا عاوني ولماذا بلق عاوني حديث آنس المتفق عليه بالدليل إما كي ناقريه إني رسولك عليه السلام كسف يقول سيدي way soo socdeen khaybar bakii ma dagaal bakii ma hadeen madina inuu soo socdeen marka ummu sulaym oo ah aan soo yidii ba rasuulku u diyaar gareysay safiya dad rasuulku waa barisay isaga oo aroos ay waa baristay dabatana waxa rasuulku man kaana indahu shay'in falyaji bihi qofka waxaya ha keeno dadana weel bal fidiyay ma baashi wala la dhigay dadana qof kastaa wuxuu hayay ki timir hayay ki caana hayay ki subag hayay ki marka wax kale meeshaas la isku keenay dadana waliimadii waxay noqotay rasuulka kaleey salaam salaam dadku dhanbay mid wala cunay marka wala ka dhirki walaashina markii dambe laga buuxsaday marka yaani waxa wala caawinaya qofki aroostay ka wala gacanka marka intaas waa xadiithka muddamayna walimadu ka horreen waxay soo horna meherki kitabu talaaq waxa uu kitab yahay talaaq xaga hore kitabka hore wuxuu ahaa kitabu nikaah waa guurki talaaq ama furniin wuxuu yimaadaa nikaaxa dabadi qof aan waxba qabin waxba furi maayo hadduu la markan ku guursado aan ku furayaa haddaan markan ku guursado waad iga furan tahay maba saxayso waxay saxaysaa qofku markuu gabadhii u guursado كبعد مفرنين كويمادا سادة رادة بشيخنا رحمه الله طلاق وكان طلاق من لغة وعلى حل القي دبرك أول فرو بالي لحظة مشتق من الإطلاق وهو الترك والإرسال شريعهان هو اسم يعني مقع ويان لحل عقدة النكاح نكاحي لقنتي فريتان كالفرو يقنتين تاسي يمقعوا يعني نكاحه فريتان كيسي عقدة النكاح فريتان كذا أيو مقعوين يعني هو نكاح لقنتي نكاح هو شيء لقنتي وكلو كدقين كاف فريتان كيسي كوا نكاح بوركي ولا فرايو مركا ماشي لقى صاري هذا حكم كيس هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح عود إلى قوله تعالى الطلاق مرتان يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن سنهنا حديث نصوص عطاء يا نقول دليلا أهل العلم وحي لحري الطلاق على أربعة أقسام أفر قيمة بوقع سمان حرام ومكروه وواجب ومندوب أحكام تشنطة هيدي مريانو إمام النور وكساري مباحون علماء قالت المباح وقدرين مر حرام بنقانا يا قبر بين لفرا مر مكروه بنقانا يا إن قبر لفرا مو وناك سنة مر واجب بين نقانا سين قبر لفرا مر مستحب بين نقانا سين لفرا سنة نقانا سين مر كي واجب كتهي صور كذا وحى كم إذا في الحكمين إذا بعثهما القاضي هدي نينك يا قبر إسقاب سلام إلى هؤلاء فبعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم هذه الروح الدمر كهاي ينكى الإسخلافان نن حكم أه أو حق إذا كسر على أهل كذا يمد نك أهل كذا كسر على أدرى إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم مركا مرك دبعت دحيه وتما ضو سيلو هجاتي وحاكم كيو أدرى يا لبني نوارن كود دح جلا وهجاتي لبذي إن هذه مصلحة أيوة أركان إن جبر دي لفرو وجب الطلاق حين اللي قالوا إحنا قلنا سائل لفرو مركي ده جلال بيوحي أركان مصلحة ده بيجي كتشرتو إن لبنا نروح لك لك حيو مصلحة ده سكتشرتو وقول لي يا إمام النووي رحمه الله حالة النوع عاصة وجب الطلاق إن جبر دي لفرو واجب إن قلنا تسوى صورة صورة لها وجب الطلاق وحالة واجب كي هاي حالة واجب كي هاي وعكرة صور كذا كم إذا مثلاً إيلاج أم مولي مثلاً نبى جبر دي سكر دارتي أفر برضين كفر بدن ينو جبر دي وثا جبو كدارتي با وثي كي ما يبدو أفر بلاد مركم مرة يوحى للي جبر دي دبوا النقو وكفارت يمين لك علي ودي ذي با ودي أفر بلاد مركم مرة يوحى لتشوتشينيا وعلى رنا يا وينت جبر دي كل نقطة محل الله يمانس كفارت يمين وديدي وحا لغا دلبانا انو فرو ايدنا وديدي حاكمك وحا واجب كو انو غبدي كفرو خالي انا وحنا قناسا غبدي ان لغا فرو واجب بين قناسا افر بلود وحا كبان كان مقنان كرو افر بلود بلو كادينيا افر تبر مركا دمادان وا لا جوجينيا وحا لغا دلبانا انو غبدي ديب او نوقدو حدي او ديدو غبدي وا لغا فراي ان لغا فرانا وحا لا اما غبدي فرو اما غبدي ديب او نوقدو فان فاو فان الله غفور رحيم تحسن وصور صورة كلا واجب كوحوة كمدة إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها قبل هذا يمرك الدين تدينه كتوصنين صلاة دي ما بتو كان سبا وروح دمرة صلاة دي بأن تكنين دين تبك ما توصنا ومرك الله الله صلاة دي تكو ما تكنين سو ويسك إنكرسا ما ويسك دقترسا إنو هقاتي ومرك توسيين وأود بواي يعني وابكري بواي وأوشيغا يا مبقى ظنسو حالة دا إنه فروا واجب على العلماء سيدا أكره حديث غير نزيها في عرضها وقبل قعنت تهوان سبعين علينين لا ترد يد لامس عرض جيدي بما إلى لنا سوا حالة النوع سوا خلاء صحب الأقوال لو هذا قول أهل العلم قل ليه إنك وصح سمع وي إن قبل ناسينك وفرا إنه واجب كتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال. قبل هذا دي حمان سمين سيزيني سينيس مثلاً إنو هايستننكو وما بنانا إنو هايستبن ماها حالة داس هدو هايستنو حنو غني ديوث ورسولك نيك ديوث قال لها چندا مقالو صور كاسا كمان مركا يتهي واجب مركا مكروها تهينا وحي إله العلمدو ومركو حالة مستقيم تهي أن يكون الحال بينهما مستقيما فيطلقها بلا سبب حالة لبضن روح لما نها ومستقيم ويتوسنتها مركا وفريا بلا سبب وحصوه كان ستين مجرته قبل نبسك فريا حالة النوع سكر ومكروه بلا يعني فريتانك واصعيا لكن إنه لي ما دمون أكسنا مرادي حارض ومستقيم طي توصلت هاي واحد باتين من تشرين علوم هذا قار كم واحدة حالات النوع عاسي وبحاران حالات مستقيم طي نقول لبربريا بلا سبب ما بنام حالات حاران تهاي وصد حار وعويا وح حارانا أن يطلقها في الحيض حديث كان حديث صوص على بينك أركضنا إن شاء الله طلاق وحوق السماء لا بقي طلاق بدعي طلاق سنة بلا يلحق طلاق بدعي واحد قبر إلا فريضة حيضة ديجي على يده كشرته أما ديجي النفاس قبر ده أم شيء إن مكان الفرا ما بنام وحرام وي سيدا أكله قبر ده طاهرة أنا حاملا أنا هين يده طاهرة بوتجي طهر جو وجوتجي إنه كفرة يده ما بنانا في طهر جامعها فيه إنه وجود إنه وحوير أفرا حال داسنا وحرام ويا وحال فرا قبر ده يده طاهرة وأنا حيضان هين ودي قاعد أنا هين دي قدر مدن أنا هين وطاهرة طهر جانا أنا وجوتجي أما يده حاملة وأور له أور كاسنو يمين عبد وياه وحكلا حارانا إنه اللفظ قد طلاق دفعة واحدة إنه كده واقع ويدا هذا وحويا أنت طالق ثلاثة صدح ذي بوادي قطها يوكالوي صدح ذي بوادي قطها إنه يدا هذا وحاران إمام مالك أو زاعي يليث أبو حنيفة وحيدة هذين جمعها طلاق بدعتي إلا كل ما يصدح ذي بمركلية أولا إلى هذا وحويان وحطها قبر فران صدح ذي وذي قطها وذي قطها فران تهاي إن سيدا الله تمعي وبدعوي يعني ما بنانا ويان بركا تنوع سكر أهل العلم واحد لو إننا بنانين لكن تيسو خلافسين وحويان إنو لانينك قبر يكوي له أنت طالق أنت طالق أنت طالق يعني واض فران تهاي ومر لباض بهدنا فران تهاي أو هذا نواد فرانتها ساس وسكوت ده بديجي صدق حيط القواب لكنه مركل إلى هو صدق حلي ولا قطها تاسيد وا وبنام تاك على لفته ده وحويان إنه نينكي وجبدي صدق حيط القواب ومجلس كلي وكفر أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا بقول بأهل العلم كلي يعني صدق حيط القواب ما يدعيان مسهل ده القضاء الواحد سامينه قالوا إحنا صدق حد القضاء بوي دعيان وحنا قبر داس حرام بكون قنص إلا أنك لا يسوم مرتنا حلال نقن مس وحنا ودنا الشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت جيسي أي واحد عضي إنه سقوا على صحابتي وقت ياتشوكتي وحنا ويردتك شيء أي نبريجه هري كل ديرن تيرن بكل دير دنيم أني قبر ديسي إنه صدق حد مجلس كلي يسكون راعي أو كفره بريجه هري مدع تيرين يعني هذا كله ما ديرن تيرين لكن ما أنت ولا يقول ديره ذي قف ولا بس أقول لي سيادتك أجهرا هذينو أرجع كسر عتسينو ملاوي فعلان لاي بكسر عسيدتنا وعيرنك إلى هذا جبرنا صدق حيد القوب فريلا واض فرنتها واض فرنتها واض فرنتها إلى هذا جبرنا صدق حيد ويك فرنت سيسخير علينا مركب عين تقدم بيا وإنكم ونا صدق حيد القوس كل عيني موسى أمري ساسا مركب لومري جماعة من أهل العلم أي واحد هذين هل القبض الله حسابين إنك سوى الدنباب دنبي بو كدعي صدح ريد القضاء بو كو فرم سماي هلد القضاء كليا ويان وحنا ندير له عهدي رسولك عليه الصلاه والسلام هلد القضاء لو حسابي كي ابو بكر نساس بوها عمر بن الخطاب وقتي سي هور نساس بوها عمرنا عين كان وسمي تعزير وضدك مركا هلك اي بديين سو عزره وتعزير هان او سميهو هذا كان اي او حران اما ارك نوعا سو كلا او جوجسدان عمرنا عين كان وسمي واخ كلا ما قولك صحيح وعينكاس قفك هدو أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلى هو حلو حسابين يا محي هل طلقت أوكيليا بيقول نقنسا صدح ذي بموضة نقنسا هل بلو حسابين يا طلاق رجعيا بيقول نقنسا لكن قفك وانس كيلا اليوم إنه كل دعا مبنان حرامو مركة أي مندوبك تهي أي سنها تهي إن قبض قفك وفروح ويان في حال الحاجة إليه وقتك الله بحر حالتها اي كان ستر روحي دمك ان لك رتبه وحويان ان لبادي قفسي ويتشوغان وحوغا دباته كي منسا يضرر ما قبر ده حقه دباته كوعي رسا ما ننكي دباته كوعي رسا ما كا حالتها ما عصو كلا وحفي عن إن لك لك حياء ما يكلا تقام لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أفرتاح على ضد أي مريين مر حران مر مكروه مر واجب مر مندوب طلاق وحو كدعية الزوج المميز المختار الذي يعقله طلاق عيد كسك مدعي لفظ ين طلاق وحو فوري كرو فوريتان كنو كاصحيا وننكي مميز كاها وحكال سوعي أي مختار كاها أن لو قسبين إنه قبر دفر وحنا يعني فوق وحو فرينا وفهن سيها وحكو بحي وفق عقل يسو الزولي من زال عقله وهو معذور في ذلك عقل يسو الزولي حالتا وحو فري عقل يسو مبوتشو قبع لكن وحو عقل يمكيكتك وحو معذورة عذور دار الشرع أهم لا يعتبارين أي ولا تحقرين أي وسيدي نين مير دور سمي أوكالا وداتنو هدري سقو سلام قنبو هدري وننكي والله أوكالا كي هردي سقو هردون بو سوكا عاي دكي قار كميدا واحد سميان سقو هردينو هالله أما سوكا عبا سمو كا قواتي بو فري ما يعني فرني كاس ما صحي يقف كي درين كي سبو واي دوو عناي يو وحيا بها لمد كا دمان تو كي يقو نوع عاس اي عقلي كي مركا قف كسي عقل هدو غسولو طلاقي سهادو طلاق وكود واقو لفظي طلاق وقبضي ودا وان فري ما قبضي سو كود وان كفري وحويان ما طلاق اسمع صحيو صحيح نقن ماي سيدا اوكالا وحي اهل العلم يسويديين قفك عقلي يسو زولو السقونا السبب هو نقضي عقلي يسو مش كبحو وخمر وعبيبا ده تنوى سخرام ده تنسق سخراسن بو غبدي فري لبا قول بي علماء كلي قال واحد اهلين وحويان طلاق سو دعي وهو قول الائمه الاربعه ائمه الافرطا مالك ابو حنيفه يو شافعي احمد وحي كنت طلاق سو دعي وجمع من اهل العلم يعني مر هدو سغو سببون عقلي يسن زولو وخمر وعبي ودسن سي عقلي يسو كتغي طلاق سو دعيا sidoo kale taaq qofka hadduu isagu cadeysan u gabadhi furo laakiin waxaan uu ku hadlayo ee uu leeyahay waa u garanaya talaaqasu waa saxay waxa jira dadka qaar ka mid ah carada dadna markii carada ismaba ogaba wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu sameeynaa markuu hadhow carada ka tagto buu wuxuu sameeyay iyo wuxuu ku dhawaaqay iyo wuxuu ku hadlay yaani qof si fican fahansan buu wahay قفنا وقف وحن وكه الله يي وحو سمينه بوا غرانيا سغو عريسن طلاقنا وحكلك مي ماده عرم بوكي ماده ونين سغو فرحسن غبدي سودن وا كفر مجردي ولا بده قفن بس كوري ماني وعرون يا دتن غبدي ساسو كفريا مركا عردي ام بلا قيبو نكونس قفك عرد اي مكاسي اي مير دورسيسو اي وحو كه الله يا ان غرانينين كاسي طلاقي سلام حسابني طلاق اسنما صحي كا وحويان garanaya waxa uu ku hadlayo ee wadanayana kaasi waa talaaqiisu waa saxaya waxa kale culimada sheegay qof lagu qasbay qof bal dal lagu qasbo qofki uu qasab laga dhigo inuu furo talaaqas ma dhacay qofku waa inaan lagu qasbin marka gabadhu furay waalidku isagu laakiin qofka waa faray sida xadiis ka imanaya ibn Umar oo kale Abdullah ibn Umar ibn Khattab ee noo iman doona sawta kentayno gabadhii soo furay waxay ahayd aabihi wuxuu dhig gabadh baan yaan qabay gabadh waan jeclaabay aabahayna uu naxay Umar gabadhu furbi bigu markaa waa ka dhagaa deega waa diiday rasuulku u yimid dadan rasuulku u sheegay rasuulku wuxuu ku dhay Cabdullaah iyo gabadh furo waduna abaha ya uuna raali ka ahayn ma garatay aqal u dilila ma aragtay nabiyullaah Ibraahim inaki Ismaaciil sago yar bu ka tagay sidoo weynaaday musxanowda gabadhiisii buu yimid sagoo maqan oo markaa day wuxuu maqan wuxuu xaaladoodu ka wareystay bal waran buu xaaladu uga warantay markaa waxay u sheegtay xaaladoodu ina fiicnay wuxuu markuu ninka ku yimaado salaaniga gaarsii waxaan ku tirahdaa atabada albaabkaaga badal atabada albaabkaaga badal uu yimid waxa tan ninkaas oo dadan markuu wuxuu ninkaas u aabahay atabada albaabkan waa adiga buuna bedelay markaa u furay أتبدى ذلك بدل وحقلة جدا قبل نفر نفر ألفاظ الطلاق لفظه أرتا طلاق قفك وإنه كل واقع الفاظ فرنينكو waxaa weeyaan waa laba qaybo marka leen lafdiga waa lagu dhawaaqo waa in lagu dhawaaqo waa shar inuu ninku gabadhi kula waan ku furay iyo wixii la midka ahaa waa inuu dhahaa laba xaaladood mooyaane ninka hadduu maqan yahay warqad soo qoro warqad la garanayo oo warqadiisii ah uu inuu niyooday gabadhi inuu furo marka warqada hadduu soo qoro marka gabadhi warqadu tamadu aqrisato waa way furantay kadaalika ninkii akhraska ahaa ama dhagoolaha ahaa ee aan hadlaynin waxa weeyaan ishaaru ku furaya tilmaamid wax ku tusinay gabadha markaa inuu ay kala tageen ama gabadha inuu furayo oo kale ishaaradaas labada xaaladood mooyaane inta kale waa in lagu dhawaaqaa talaaq lafdiga talaaqa waa in qofku ku dhawaaqa alfaadna waa laba qaybood nin sariix baa la dhahdaa way ku caddahay midna kinaaya la dhahdaa waa sarbeeb ka sariixii waa saddex keliya un lafdiga atalaaq iyo wixii ka tasarufa atalaaq qur-aanka ayuu ku soo arooray يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لفظ كلام واحد هو الفراق وفارقوهن أو فارقوهن لفظ ما السراح أو سرحوهن صراحا جميلا صدح هذا لفظ واحد كويه صريح ويكون عديه قفك هديء ومرك وحويان لفراد اللي ينادو وهذا العدو ويان كنا أيضا وصرباب وسوق قبل يكون هذا وكله أدر ريركي نتك حرباتها aniga mulkigay kuma jirtid inagu wax yani hadalada noocaas oo kala reerkiini gaar oo kala reerkiini tago il xaqiiqi ahli kuwa wakinaayo wa sarbeeb ugali ya dhici karto farqiga labada u dhaxayna waxa weey lafdiga sariixa marku zawjku ku dhawaaqo talaaq aswad ay ama hanniyo ama yununiyo ama hanqdo mid dab ka sheegay ama ha noqdo mid ku ciyaaraya ama ha noqdo mid kaftamaya thalaathun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd saddex dhabtood waa dhab ciyaartooduna waa dhab annikaax alطalaaq alcitq nikaaxa hada tara inantaydu waan ku siiyey waad bixisay wey inantaas way kaa baxday raalahaanshaydun baa la sugaya gabadhaadu ku ciyaarata waan ku furayba way kaa socoteeba way furantay laguma ciyaaro talaaq marka lafdiga sariixa haddii qof uu ku dhawaaqo hadduu ka dhab tahayna waa dhab hadduu ciyaar ka tahayna waa dhab hadduu kaftamayna waa dhab way furantay wey kan kale ee kinaayada ah iyadu way ka duwantay waxaa shardi ah in uu niyoodo inuu gabadhii furay waa inuu niyoodaa gabadha furitaankeeda markuu niyoodo gabadhoo ka furanta maala wuxuu yihi gabadhii xorbaat aduu xorbaaba tahayba marka horba adoon ma ahayn adda xorbay ahayde wuxuu gala jeeda yani waad furan tahay haddii uu niyaysto furitaan way furantay hadduu kuli ilxaaqii biahlika reerkiinigaa reerkiini iska tagoroba hadduu uu gala jeedo furitaan way ka furantay hadduuna ugala jeeda furitaana kama furmayso inuu maalan ilxaaqii biahlika oo kale marna iyadoo furitaan noqotay marna iyadoo oo aan furitaan noqonin waxay ku soo aroortay axaadiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka gabadh baa ii guursaday dabeetana gabadhii waa loo keenay markii guriga loogu keenay ayuu doonay inuu tago ama uu taabto markii uu doonay markaa inuu taabto waxay tidhi acuudu billaahi minki ilaahay makaa magan gabo لقد عذت بعظيم بود اللوين بعد ما جنكش الحقي بأهلك غير كي نتك تبى تناس حاب ودي بحق أدونه كل أنت أنا رسيا كهيا غير كي جي سداسو مكا قبل كفر مكا الحقي بأهلك بحين قطعي فريتان يا صحابي جي أبي بن كعب كعب بن مالك بن شيدا كعب رضي الله عنه ها سموهين أو على الثلاثة الذين خلف صدحين الدبلجي يبي كم يذهب صدح نبي هاين وحكاها لأن دقائق تبقى له رجري يقول عذر دار بقى الله هاين منافقين تمرك رسولك صنع غد نيو وردو عذر دار بو سميست وعذر دار بو شاكت صدح ذانني نيو والبو يوحر رسولك لا هاي وح عذر دار وعنك هاقاها لها بيا لا تميشرت رب شاكين كويك البان بوضا شاكين عذر دار بو ميدو المسميست ومنافقين تي لكن أيقو waxa weeyaan dad wanaagsan bay haayeenoo waxay sameeyeen wixii cudurdaar inuu cudurdaar lahayn ka hadheen dagaalkaas bay sheegeen, waa laga hijrooday, lalama hadli jirin lamana salaami jirin. In muddo abay caynka ahaayeen, marka markii dambe waxaa la faray dumarkooda inay ka dheeraadaan. Marka wuxuu yidhi nimanka kalena saxaabigu wuxuu markaa labada nina kale niman odayaalay ahaayeen, marka dumarkoodii kama maarmayna anigu, laakiin nin dhalinyaraa baan ahaayo xoog badano gabadha waxaan ku yidhi ilxaqii biahlki reerkiinii tag ilaa inta ilaahay arrinka kala xukminayo, reerkiinii iska joogo, markuu arrinku dee dhinac u dhaco markaasuu badiman doonta. Marka talaaq u gala muu jeedine, dee nimankan waa la tacsiiray oo hadalkii baa laga goostay oo salaantii baa laga jaray oo waa la casiray. Markii dambena ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan buu ku soo dejiyey, waa calaa alaaati aladiina khulifuu وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت إلى هو كتب الأمر. ما كان لفظ يعسنا وكناية وي ما رأيك ألفاظ سربابتها لو قلت شيء فورتان هدو قف ونيوضه قبل ديك فرنسي، لكن لفظ يعسنا صريح عدو لو فرنتها هدو قبل ديكو إلى هو أما هني يوضا مين نيوني أما نقول قف عيارة يا وقف كنب ورنب ويا. يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته قبدي سيفرج وهي حائض أيضا حائضة يعني لي قعدة أيضا أوله، فذكر ذلك عمر لرسول الله أرنك أسر عمر وحوشك رسولك إلهي، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وكعره أرنك يعني وكعره صوت عرضين أهل العلم بوحي أقوال بتلمامين وحي لهذين، يعني ابن عمر واوغا غبدا ان لا فورين ايدو خايدا كان كاس كعلو. ثم قال لي راجعها وخدها سو عشد ثم ليمسكها دتنا هايست حتى تطهر الى طاهر بس ثم تحيض دتنا يا حايد او فتطهر دتنا يا طاهر بس، فان بدا له حتى ام قطع ان يطلقها ان فر فليطلقها هفر قبل ان يمسها انت تابني كور، فتلك العدة تسوى عددي كما أمر الله عز وجل سيد إلهي وفري عددي إلهي وفري، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فطلقوهن لعدتهن عددا إلهي وله الغفر وتاويا كما أمر الله عز وجل، وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة إلا حيض أي صوص عضاء أي حيض سوى حيضتها آنهين حيض كذي التي طلقها فيها ديجي عادها يو كفر أنا هين، وفي لفظ فحسبت من طلاقها طلاقي ذي واللو حسابي، وراجعها عبد الله عبد الله نوى سوء عشري كما أمره رسول الله سيد رسول الله وفري صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر سين الشيقيني رضي الله عنه قبل سي يفري سببت كنتي إنه فرا وإنه شيقنيو وحوها وحفري آبه وحلي كانت تحتي امرأة أحبها قبر بيلتشوك تيان شعلها، وكان أبي يكرهها أبهين ونعبا تتناوحي فري أن أطلقها فأبيت إن انفرأي فروان ديلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نبي إلى هيبان تتنا أرنكاس أشهلي رويد قرع قطي من عمر بيميدو رسولك أشهلي تتنا رسولك يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك قبر فر. مركا قبضوف وحنا كفر أيضا ديك عادة أحد له حتى بس ينسو شيء إني طلاق وحوق يسمى على بقى طلاق بدعي يا طلاق سني قبضنا لفوري ما يأيضا ديك عادة له لما فري إلا فرانا وحرا إذا سيد أكلا ديك نفاس كلا ودلما دي ديك دلما دلنا إلا فرانا ما بنام إذا طاهرة لكن طهرية لو قلت تجينا إلا فرما بنانا سنت إنت وحي كسو هاري وبناتي جبر دي واحد فوري دونتا إيضا أو طاهرة أو ألو تجين أما إيضا أو حاملة بنوال فوري كان لبداس بيب نقول نسا إن جبر دمر كي هدو دوني دور تهدل الدوني إلا فرا لباس لو فوري أما إيضا حاملة حمل قاسو قد استبان عداري وحشكي ينكوشرين iyo iyadii oo daahira laakiin tuhriga aan loogu tagin, mesela intay dhiiggii caadaha ka meelatay daahir bay noqotay, tuhriga aan lagu taabanin waa la furay. Laakiin haddaa tuhriga lagu taabto oo markaa loo tago ma banaano in la fura. Marka markii uu furay iyadoo caynkaas rasuulku waa ka cadhooday calayhi salaatu wasalaam, fatagayada minhu rasuulullah, rasuulku waa ka cadhooday, uma qaala li yuraajicahaa si cisho, gabadha haddaa la fura haddaba iyada talaaqa aan banaanayn masalan iyadoo caadadii le la fura ama tuhri loogu taga la fura, in la soo ceshda waajib noqonaysa, in la soo celiyaa waajib noqonaysa, saa lagu dayn maayo. su-aasha marka meesha taalla waxa weeye, miyaa loo xisaabinaya dalqad? In ninku wuxuu xaq u leeyahay saddex dalqadood buu leeyahay. Gabadha hadduu furo mar, hadduu dalqad furo wuu soo ceshan karaa, goorma intii cidada ku jirto wuxuu odhanaya waan ku soo ceshaday un bes talaaq rajici baa la yidhahda. Waa hal dalqad marka intii cidada ay ku jirto, cidadana waynoo ima doonta insha allahu baa kusoo socda weeyaan, inta cidada ku jirta waa soo ceshanaya. Wuxuu ku soo ceshanayaa qowl iyo ficil labadaba, qowl wuu ku soo ceshanaya, waa kusoo ceshaday hadduu yidhaahdo waxa weeyaan way asaxaysaa, makhaatum buu samaynaya. Ficilna wuu kusoo ceshan karaa gabadha ay kala tageen, hal dalqad uu furay hadduu u tago iyadana way soo noqotay wey, way soo noqonaysa qowl iyo ficil labadaba. Haddii gabadha marka waxa weeyaan cidda ay dhamaysato baa-in bay noqonaysaa, haddii baa-in ay noqotana waxa weeyaan meher cusub, meher jadiida buu samaynaya. Gabadhii hadduu furo dalqa, hadduu furo intii cidada ku jirtay hadduu soo ceshan waayo, gabadhaasi baa-inay noqonaysaa. Haddii baa-ina ay noqotana waxa weeyaan waxa ay noqonaysaa in uu geel fadhiisto meher cusub iyo raalli, in raalli noqoto bay noqonaysaa, waa gabadh ka ajnabiya oo kale bay noqonaysaa. Marka dalqad buu leeyahay, dalqad labaad markuu soo ceshay, mid labaad noo furi karaa markaa labaad haduu soo ceshan karaa, mid saddexaad hadduu furo uma soo noqonayso ilaa ay nin kala guursato oo ninkaa kale ay kala tagaan. Saddexdaa dalqadood buu isagu hanasho u leeyahay. Markan miyaa la xisaabinaya, masalan lama xisaabinayo. Insha allah habeenta baynu sheegi doonaa. Sala allahu cala muxamed wa alihi wa saxbihi.